إنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. وسيأتينا إن شاء الله في الوضوء أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله. لكن دعاء دخول الخلاء لو قدر مثلا إنسان ما يبي يتوضأ ولا يبي أيضا يخلع ملابسه, خلنا نقول دخل الحمام فرش أسنانه مثلا, دخل الحمام ليأخذ غرضا ويخرج منه, ما دخل لقضاء حاجة, يعني ما راح يكشف عورته ولا راح يتوضأ, ما في داعي يقول بسم الله. إذا ما يقول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث تكفي. إذا بسم الله إما للوضوء وإما لكشف العورة. إذا ما في وضوء ولا في كشف عورة إذا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. والمشهور عند أهل العلم أن الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن, فتستعيد من ذكور الجن ومن إناث الجن, والجن كالإنس فيهم ذكور وفيهم إناث. فإذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, هذه الاستعاذة من نظر الجن لعورتك الله ومن أذاهم, أن تستعيذ من أذى الجن الذي قد يصيبك به, فيحرص الإنسان على هذه الكلمة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول فإذا خرج قدم اليمنى, قلنا العكس, كما أنك دخلت باليسرى تخرج باليمنى, وقال غفرانك, هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ الله أعلم, يعني هي سنة على كل حال. بعضهم قال يقول غفرانك يعني كما أنك طهرت بدني من ما يضره, اللهم طهر نفسي من الذنوب فاغفر لي ذنبي كما طهرت بدني. وبعضهم يقول غفرانك لأن أستغفرك أني جلست هذه المدة لا أذكرك, لأن الإنسان كونه في الخلاء لا يذكر الله تبارك وتعالى, ممنوع من ذكر الله وهو على الخلاء, فيستغفر الله أن فات علي هذا الوقت لي ولم أذكرك. وهذا أيضا يدلنا على أمر, والإنسان لا يطيل البقاء في الخلاء حتى لا يحرم من ذكر الله, لأنك طالب منك في الخلاء وبعضهم يقرأ الجريدة بالحمام وبعضهم يعني يطيل البقاء بالحمام وكذا, هذا كله يحرم فيه من ذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يطيل البقاء في الحمام. فإذا خرج يقول غفرانك, قلنا غفرانك تحتمل غفرانك من الذنوب كما طهرت بدني من النجاسات, أو غفرانك إن مر كل هذا الوقت لم أذكرك يا رب. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, هذا ورد في حديثك ضعيف, ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم, لو دعا به الإنسان لا مانع, لو دعا به الإنسان قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا مانع إن شاء الله, لكن كصنعة حديثية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى, هذا أيضا جاء في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد يعني على رجله اليسرى, أيضا لم يثبت في هذا. وإن كان بعضهم بعض الأطباء سألناهم يقولون هذا أريح فعلا للخروج أن على اليسرى أفضل, لكن كنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم. قال ويستتر بحائط أو غيره, قلنا يستتر عن أعين الإنس, هذا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر, والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني قضاء الحاجة يستتر, كما في حديث جابر وغيره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشجرة ثم أخذ شجرة فاقتربتها فسترتها صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس. فيستتر كما يستتر كما قلنا عن أعين الجن بقول بسم الله, يستتر كذلك عن أعين الإنس بوضع الساتر الحاجز, أي حاجز أي حاجة يستره, المهم شيء يسترك عن أعين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد, المذهب اللي هو مكان قضاء الحاجة أبعد يعني عن أعين الناس, إذا ما في حاجز, إذا في حاجز قريب مثل الحمامات مثلا حاجز قريب صك الباب وانتهى الأمر, لكن لو كان ما في حمام مثل بر مفازة صحراء كذا شو أسوي؟ ابتعد ابتعد, كل ما ابتعدت كل ما كان يعني أستر لك. ومنه سمي الغائط غائطا, لأن الغائط في لغة العرب هو الغويط, احنا نقول غويط يعني شنو غويط؟ عميق, نقول مكان غويط يعني عميق, فالغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، لكن لما كان العرب يبحثون عن مكان منخفض لقضاء الحاجة حتى لا يراهم الناس، سمى أن صار عرفا عند الناس أنه يسمى غائطا، الذي يخرج من الإنسان. لا، الذي يخرج من الإنسان براد وليس غائطا، الغائط المكان، لكن أطلق عليه الآن يقول الغائط والبول، الغائط هو البراز، هذا غير صحيح يعني من حيث اللغة، لكن العرفة ماشية أن إذا قال هذا بول وهذا قال هذا غائط، هذا مو غائط، غائط مكان الغويط العميق. على كل حال المهم أن الإنسان يستتر بحائط أو غيره، ولو بستارة، أي ستارة. النبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم و تستره فاطمة بخرقة صلى الله عليه وسلم، وضعتها هكذا حتى لا يراها أحد صلى الله عليه وسلم عليه. فالمهم أن يستتر بعورته عن الناس. نعم. قال ويبعد إن كان في الفضاء، قلنا هذا أن يبتعد إذا كان في مكان ما في حائط ولا في ساتر ولا في كذا، يبعد حتى لا يراه الناس. قال ولا يحل له، الممنوع منه الذي يقضي الحاجة، أن يقضي حاجته في الطريق، يعني لا يقضي حاجته في طريق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين، اللعانين وهو الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم، الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم. لماذا؟ لأن الناس يلعنونه. يتصور أنت عندك مكان كل يوم تجلس فيه، مكان تجتمعون فيه، جيتوا لواحد تغوط بهالمكان، تتضايقون ولا لا؟ تتضايقون، وبعضكم قد يقول لعنه الله الذي فعل هذا الأمر. فهذا الذي تغوط في طريق الناس أو في ظلة أذاهم، ولذلك تعرض للعن بعضهم له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين، يعني المكانين أو العملين اللذين بهما يلعنك الناس. فيبتعد الناس، يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض للعنة الناس له، لا في طريقهم ولا في ظلتهم. ظلتهم مكان ظليل في الشمس في أيام الحر، لو كان في الشتاء المكان المشمس مثلا. المهم لا يؤذي الناس بغائطه ولا ببوله، لا يؤذي الناس. فإذا آذى الناس يتحمل اللي يجيه من سبهم أو دعائهم عليه أو لعنهم له، يتحمل هذا، وهو لا شك أنه يعني مذنب في هذا، لا يجوز له ذلك. قال أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة، نفس الشيء. يعني تصور أنت عندك شجرة مثمرة تبي تروح تأكل منها، دار مدارها غائط براز، ما راح تأكل منها لأنك ما تقدر توصل لها لوجود هذا البراز. فآخر ممكن الواحد يقول اللي سوى هذا الشيء عليه لعنة الله، لأنه منعنا من الأكل أو منعنا من الاستفادة من هذه الشجرة أو ما شابه ذلك من الأمور. قال أو في محل يؤذي الناس، خلاص أطلقها، أي شيء في إذى للناس. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، لا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة، لكن بالنسبة لنا نحن القبلة عندنا غرب، فلا يقال، وإنما يقال لنا إيش؟ شملوا أو جنبوا. وإنما النبي كان يخاطب أهل المدينة لما قال شرقوا أو غربوا حتى لا يستقبلوا القبلة، أما بالنسبة لنا فيقال لنا شملوا أو جنبوا، كل حسب موقعه من القبلة. لهم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا يستقبلها ببوله ولا يستدبرها ببوله، ولا يستقبلها بغائطه ولا يستدبرها بغائطه، احتراما للقبلة، احتراما للقبلة. وهنا اختلف أهل العلم، هذا عام أو مقيد في الصحراء والأماكن المفتوحة؟ فأكثر أهل العلم على أن هذا مقيد بالصحراء والأماكن المفتوحة، يعني واحد مكان مفتوح بر أو بحر أو مزرعة عودة أو مهم مكان مفتوح، هذا يقال له لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وهذا لا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها لأنه ما احترم القبلة. طيب إذا كان في حائل مثل حمامات في البيوت مثلا، لو كان دخلت حمام في فندق مثلا أو في بيت، طيب، أو حتى يعني بالبر مثلا، وخليت ساتر أمامك سيارة أو جبل أو بعير أي حاجز بينك وبين القبلة، فهل يجوز أن تستقبل وتستجبر؟ أكثر أهل العلم يجوز، أكثر أهل العلم يقول يجوز، يقول المهم ما يكون في الفضاء، في الفضاء محرم. ما الدليل أنه يجوز مع أن الحديث واضح صريح أنه لا تستقبل قبلة في غائط ولا بول؟ قالوا، وأيضا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وهو صريح في هذه أيضا، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا تستجبر. فلما أتينا الشام وجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، لأن أهل الشام في الأصل ما كانوا مسلمين، فبنيانهم هذا ما يهتمون قضية تستقبل القبلة ولا غير مستقبل القبلة، فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، وهذه مراحيض مغلقة يعني أماكن مغلقة. قال فننحرف ونستغفر الله، يعني لو كانت هذه القبلة مثلا وأنا على الغار أنحرفت يعني على جنب، زين، ويقول وأيضا أستغفر لأن انحرافي ليس كاملا عن القبلة، لكن ما في طريق ثاني يعني، لكن أنحرف، المهم أني ما أستقبل تماما. طيب، أكثر أهل العلم أنه إذا كان بحائل داخل حمام لحش سمى، طيب، أو في ساتر أمامك، أي ساتر كان، سيارة، جبل، شجرة، حيوان، أي ساتر أمامك، يقول لا بأس بذلك، وإنما يكره. ما يقول يعني بعضهم يقول يكره، بعضهم يقول لا يكره، لكن خلينا نقول أقل شيء إنه يكره. هذا الأمر خروج من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. طيب، ما الذي صرف؟ قالوا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سافر يوما فوضع ناقته ثم قضى حاجته في اتجاه القبلة، فقالوا هذا ابن عمر استقبل القبلة بالبول. فقالوا هنا لما سئل ابن عمر قال هذا إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر، هذا في رأي ابن عمر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال رقيت على بيت حفصة أم المؤمنين أخته، طيب، رقيت على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الشام، طيب، مستدبر القبلة، طيب. فقالوا هنا ابن عمر رأى أنه يستدبر القبلة، فبعض أهل العلم قال هذه خصوصية للنبي يجوز له ما لا يجوز لغيره، ورد عليه بأن الخصوصيات تكون الشيء فيه إكرام وليس فيه قضاء حاجة وعدم استقبال القبلة وكذا، مستحيل خصوصية، صعب شوي من خصوصية. قالوا إذن هذا ممكن دليل على جواز الاستدبار دون الاستقبال، لأنه رأى مستدبر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها أمام الناس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها بمكان من خشع للناس، يعني قال يقضي حاجته ما يبي الناس تشوفه، فالنبي ما قصد أن يراه الناس حتى يبين لهم أنه حلال، ما كان يدري أن عبد الله بن عمر سيصعد فوق البيت ويراه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا هذا في حال الاستدبار دون الاستقبال، بعضهم قال هذا عام، ما جاز به الاستدبار جاز به الاستقبال، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في قول جماهير أهل العلم، أنه إذا كان في حائل، جدار، حمام، حش، المهم أي شيء يمنعك من الناس يجوز، وتركه أولى، تركه أولى، الابتعاد عن ذلك أولى. الإنسان لا يستقبل قبلة لا في فضاء ولا في حمام، والعلم عند الله جل وعلا، لكن كما قلت مسألة فيها خلاف. يقول فإذا قضى حاجته سواء كان بول أو غائط استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجي الرجل بثلاثة أحجار، قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. عندك أنت استجمار واستنجاء، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وممكن ترى بعض أهل العلم يسمي هذا استجمارا وهذا استنجاء، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن في الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. طيب، هل هو خاص بالحجارة أو لأن الحجارة هي اللي كانت متوفرة؟ فلو أن الإنسان مثلا استجمر بقطعة خشب مثلا، أو استجمر بزجاجة، أو استجمر بمناديل، أو بكرتون مثلا، يعني غير الحجارة استجمر به، هل يجوز أو لا؟ الظاهر والعلم عند الله أنه يجوز، لأن المقصود هو تطهير المحل، المقصود هو تطهير المحل. فإذا كان استنجاء استجمارا سواء بحجارة أو غيرها، أكل حجارة هي كانت متوفرة في ذلك الوقت. طيب ثلاثة أحجار، هل يشترط تكون ثلاثة أحجار؟ نعم، هذا هو الذي دل عليه الحديث، أنه ثلاثة أحجار. وحديث ابن مسعود ذهب النبي يقضي حاجته فأتيته بحجرين وروثة حمار، أتيته بحجرين وروثة حمار، فاستجمر بالحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس، ركس يعني نجس، ائتني بحجر، فأتيته بحجر مكانه، فدل على أنه لابد من ثلاثة أحجار. لكن استثنى بعض أهل العلم إذا كان الحجر كبيرا، إذا كانت صخرة كبيرة ولها أطراف، ممكن يستنجي بهذا الطرف ثم هذا، يستجمر بهذا الطرف ثم هذا الطرف ثم هذا الطرف، فيعتبرون كأنها ثلاثة أحجار لأن حجرة كبيرة، فلا مانع أن ليس المقصود الثلاث لذاتها، وإن المقصود أنه ما يستجمر بنفس الحجر الذي استجمر فيه المرة الأولى زيادة في التطهر. فإذا كان الحجر كبيرا فلا مانع أن يستجمر من ثلاثة أطرافها. زين، والماء وهو ما يسمى بالاستنجاء بالماء، خير على خير. طيب أيهما أفضل أو أيها أفضل، الاكتفاء بالماء أو الاكتفاء بالحجارة أو الجمع بينهما؟ أول واحد منهم، طبعا ولا واحد منهم ما يصير، ها صح، ما يصير، لازم تستنجي، خلصنا هذه. إذن يا أن الحجارة يا أن الماء يا أن الجمع بينهما. المشهور في مذهب أحمد الأفضل الجمع بينهما، أول شيء حجارة وبعدين يتبعه الماء، وذكروا أن هذا كان يفعله، الأسئلة بعدين بس اكتبها عشان لا تنساه. زين، ذكروا أن هذا كان يعمله أهل المدينة من الأنصار، لما نزل فيه أناس يحبون أن يتطهروا، قال كيف هذا؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، فنزلت هذه الآية تمدحهم، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. فإذا كان كذلك، إذا لا دليل على استحباب الجمع بين الحجارة والماء، والصحيح أنه يكفي أحدهم، يا حجارة يا الحجارة، وما يقوم مقامها زجاج، خشب، كرتون، مناديل، أي شيء يقوم مقامها. طيب يا هذه يا هذه. بل بعض السلف رحمه الله تعالى كان يكره الماء، يقول الاستجمار ما يكون بالماء، ليش؟ يقول شلون امس عورتي بيدي والبراز المسه بيدي، لا يقول ايدي اكرم من هالشيء، حتى لو كانت اليسار اليد الشمال، يقول اليد اكرم منها بالحجاره او بهذا. كان يكره انه يستجمر بالماء او يستنجي بالماء، يقول لانه يعني اكرم يدي ان تمس هذه النجاسات، وجهه نظر. طيب وهناك اخرون يقول لا، الماء افضل لانه انقى، مهما كان الماء انقى، مع اتفاقهم أنه لو كان هذا الخارج وهو البراز مثلا إذا كان رطبا مثل فيه سهال أو شيء أو كذا ما يكفي إلا الماء، لكن يتكلمون إذا كان جامدا مثل روث البعير، شلون ينزل جامد شيء مرة أنت لامس تنزل البراز ينزل جامدا، إذا جامد يعني ما تعدى المحل، بس تنظف المحل انتهى الأمر بدون تكلف يعني، فقالوا الحجارة تكفي. وكذلك بالنسبة للذكر، كذلك بالنسبة لفرج المرأة، فقالوا الاستجمار يكفي عن هذا، أما إذا كان رطبا سائلا البراز كان سائلا هذا لا يكفي فيه الحجارة، لا بد من الماء. طيب إذن إما أن يستنجي بالماء فقط، وإما أن يستجمر بالحجارة ومثلها فقط، وإن جمع بينهما لا بأس، لكن ليس سنة، يعني لا يظن الواحد أن الذي يجمع بينهما أفضل من الذي يكتفي بالحجارة أو يكتفي بالماء، لا، الأمر في سعة إن شاء الله تعالى. لو رأيت أحدا يستجمر فقط ما يستنجي بالماء لا تنكر عليه، لو رأيت واحدا ما يستجمر بالحجارة فقط بالماء أيضا لا تنكر عليه. لو وجدت واحدا يجمع بينهما أيضا لا تنكر عليه. الأمر في سعة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. وإذا قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، شوفوا المؤلف شلون جمعهم رحمه الله تعالى، استجمر بثلاث أحجار ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، إما هذا وإما هذا. نعم. قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بروثة حمار رماها وقال إنها ركس، هذا خاص بالحمار لأنه نجس، وقاسوا على الحمار كل الحيوانات غير المأكولة أن روثها نجس كروث الإنسان أنه نجس، واختلفوا في روث مأكول اللحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج والبط والأوز، كل مأكول اللحم اختلفوا في روثه، وتكلمنا عليه في الأسبوع الماضي هذا الكلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروث فطعام دوابهم. إذن لا تفسد على الجن، يعني هذه أشياء وإن كنا لا نراها نحن، يعني أشياء غيبية بالنسبة لنا ما نراها، أشياء غيبية، وهي قضية أن هذا العظم الذي تتركه بعد أن تأكله وترميه ما في شيء، في غيرك بيأكل منه، الله يجعل فيه لحما سبحانه وتعالى للجن إذا ذكرت اسم الله عليه. وكذلك الروث، روث دوابنا طعام لدوابهم، لدواب الجن. فلذلك لا توسخ العظم تستنجي فيه، ولا توسخ تستجمر فيه، ولا توسخ الروث، زين، يعني روث خلينا نقول الإبل والبقر والغنم الذي يؤكل، عفوا الحيوانات التي تؤكل. طيب، فلذلك اتركه، فلا تستنجي بروث بغض النظر الروث هذا نجس أو طاهر. إذا كان الروث نجسا كروث الحيوانات التي لا تؤكل وروث الإنسان هذا واضح، أما روث الحيوانات التي تؤكل فهذا طعامه دواب الجن، دواب الجن جن بعد، ها عندهم دواب به، دوابهم هم جن، ها انت شفتهم دواب الجن؟ الله أعلم. لكن القصد أن الجن ترى عالم ثاني، عالم ثاني ويعيشوا حياة كاملة، لكنها غيب بالنسبة لنا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، كذلك كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به، كل شيء له حرمة لا يجوز الاستجمار به، مثل كتاب علم قرآن والعياذ بالله حد يستجمر به مثلا، أو كتاب فيه علم، أو فلوس بعض المبدرين مثلا أو المستهترين مثلا يستجمر بفلوس مثلا أو كذا دنانير يعني أو كذا، كل هذا أي شيء له حرمة له قيمة، ملابس مثلا تلبس، هل ما تكلم عن واحد ملاقي شيء، تكلم عن واحد مستهتر، واحد مستهتر، أي شيء له حرمة، طعام مثلا يستجمر برقي مثلا ولا بشيء ولا كذا ولا هذا شيء له حرمة يعني الناس تأكل وتستفيد منها وكذا، فهذا كله لا يجوز. نعم. قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. أي نجاسة تشوفها أصابت أي شيء، ثوبا، خشبا، جدارا، حجرا، أي نجاسة، شلون تنظفها؟ كيف تنظفها؟ بعض أهل العلم قال لا يزيل النجاسة إلا الماء. صحيح، هذا الأصل، هذا الأصل، عندما نريد أن نزيل النجاسة نستخدم ماذا؟ الماء غالبا، لكن هل صحيح أنه لا يزيلها إلا الماء؟ الصحيح لا، لأن المقصود إزالة النجاسة، بأي طريقة زالت النجاسة يكفي حتى لو كان بدون الماء. مثل الآن غسيل الملابس الآن الشتوية يغسلونها بدون ماء، صح ولا لا؟ أدوية كيماويات ومدري إيش وكذا بدون ماء، صحيح؟ من اللي عنده فكرة؟ الغسيل على الجاف يسمونه الآن، غسيل على الجاف الآن يغسلونها بدون ماء، قد تكون أصابتها نجاسات وتغسل بالماء. المهم إزالة النجاسة، المهم إزالة النجاسة سواء كان بالماء أو بغير الماء، هذا الصحيح أن تزال النجاسة سواء بالماء أو بغير الماء، لكن لا شك الماء هو الأصل، لكن إذا ما استطعنا على الماء ما في بس. طيب، والمهم إزالتها. طيب، ما معنى إزالة النجاسة؟ قال يبقى أثره، لا يبقى لها أثر، هذه إزالة النجاسة، أن يزال أثرها إما بالفرك وإما بالغسل، المهم أن يزال أثرها. طيب، أحيانا بعض النجاسات يبقى اللون ما يروح، اللون ما يصبغ فيها، اللون لا يضر إن شاء الله تعالى، إذا اجتهد الإنسان في إزالة هذه النجاسة ولم يبقى إلا اللون فإنه لا يضر بعد بذل الجهد في تنظيفه أيضا، بعد بذل الجهد في تنظيفه ولم يبقى إلا اللون فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى. كذلك، هل يشترط 7 غسلات؟ هو جاء في الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7. طيب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، المهم هذا بالنسبة للعاب الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أي شرب من إناء أحدكم فاغسله 7 إحداهن بالتراب. طيب، باقي النجاسات، بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد أن تقاس على الكلب أيضا لابد من 7 غسلات، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يشترط 7 غسلات. ما الذي يشترط؟ إزالة النجاسة، الذي يشترط إزالة النجاسة بأي طريقة كانت، وحدة الحمد لله، ما زالت وحدة عطها ثانية، زالت بثانية الحمد لله، ما زالت عطها ثالثة، وهكذا. والأفضل أن تكون على وتر، يعني بعد الثانية أعطيها ثالثة أو كذا، أفضل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت قال غسلناها 3 أو 5 أو 7، زين إن شئتن ذلك. فالقط ينهي على وتر أفضل، لكن لو أنهى على شفع يعني 2 أو 4 أو 6 ما يضر إن شاء الله تعالى. طيب، نفتح المجال الأسئلة الآن، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. مين عنده سؤال؟ من اللي كان رافع إيده مساع؟ سم وياك. الرطب، إيه قلنا، إيه نعم، المناديل تأخذ حكم الحجارة، ممكن الإنسان يستجمر فيها، ممكن، إيه نعم. إذا كان مريض خروجه يكون من جنبه، كيف تكون طهارته في حالة خروج البراز أثناء الصلاة؟ الأصل في هذا الدين العظيم اليسر، والله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبالنسبة للإنسان اللي عامل عملية مثلا أو كذا وغيروا مكان الخروج، بدل الدبر صار بجنب أو هوز للبول من غير الذكر أو من غير الفرج، فهذا يعامل أن هذا يعني نجاسة، فإذا خرجت هذه النجاسة من غير مكان الدبر فهي تأخذ حكم نجاسة الدبر، فيتوضأ. وإذا كان لا يستطيع يعني أن يتدارك، يأخذ حكم من به سلس بول، خاصة إذا كان يخرج بدون إرادته، إذا كان يخرج بدون إرادته يتوضأ لكل صلاة، ولو خرج أثناء الصلاة صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليه. إذا أصاب لعاب الكلب البدن فكيف نزيل هذه النجاسة؟ تغسل، وإنما إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات، أما في غير الإناء مثلا أصاب يدي لعاب الكلب أو كذا تغسل هذه النجاسة، تغسل اليد بالصابون أو بالماء ويكفي إن شاء الله، ما يحتاج 7 مرات، وإنما 7 مرات الإناء الذي يلغ فيه الكلب. نعم. إذا كان الكلب داخل الحوض السباحة هل الماء الذي فيه ينجس؟ وماذا نفعل مع من استحم بهذا الحوض من بعد دخول الكلب فيه؟ ظن اللي ترجح الأسبوع الماضي نتكلم في هذا الموضوع أن النجاسة حكم على شيء بأنه نجس يشترط فيه واحد من ثلاث: تغير الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة. يعني لا يحكم بنجاسة الماء لمجرد وقوع نجاسة فيه إلا إذا تغير هذا الماء، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب هذه النجاسة. فإذا الكلب سبح في الحوض مثلا، الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن لعاب الكلب هو النجس وليس بدنه وإنما لعابه، ولا أظن لعاب الكلب ينجس حوضا، لعاب الكلب لا ينجس حوضا، وإنما يعني إذا كان الإنسان يكره أن يتوضأ بهذا الماء موضوع ثاني، لكن القصد أنه لا يتنجس هذا الحوض بسباحة الكلب فيه. والله أعلم. هل الاستنجاء باليد مع احتمال وصول شيء من النجاسة لليد جائز؟ إيه أكيد النجاسة قد تصيب اليد، يمكن الآن وجود الهوز مثلا هذا اللي هو يعني يمنع الإنسان يستخدم بيده عن طريق هذا الأنبوب، ما يحتاج أن يستخدم بيده، فهذا جيد. لكن إن استخدم بيده يستخدم بيده اليسرى، اليسرى هي لإزالة النجاسة وليست اليمنى، ثم يغسل يده ولا شيء عليه. بالنسبة لمحاولة استخراج النجاسة من الفرد باستخدام اليد، لمن لديه صعوبة في استخراجها جائز؟ والله هذا يسأل فيه الطبيب، يعني هل هذا يعني فيه مصلحة ولا لا؟ صار لا يتكلف يعني قضية يدخل يده في فرجه ليخرج النجاسة، ليش؟ تركه تركه، ليست نجاسة، لا تكون نجاسة إلا إذا خرجت. فالإنسان لا يتكلف، حتى أن الأطباء يكرهون أو يمنعون أن الإنسان يتعصر، لأنها تسبب قروح له في الدبر أو غيره، التعصر هذا وكذا. فما في داعي الإنسان يدخل يده في دبره حتى يخرج النجاسة اللي داخل، ما في داعي، اللي ظاهرة بس، ما ظهر شيء الحمد لله انتهى الأمر. إذا جاء وقت آخر مثلا قضى حاجة تخرجت، لكن ما في داعي هذا التكلف، هذا كله إيذاء للنفس، وهذا هو الذي يفتح الباب على الناس بالوسواس بعد ذلك. والله أعلم.